بس عليك يا حمد ايه الحلاوه دي اللي ربنا يديك الصحه يا رب يا رب تعرف تقول عارفين بالله عم الحمد Thank you. Thank you. النبي